بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدرك الحاجات وتحل البركات، فقد وفقنا بفضله إلى إدراك رمضان، فأسأل الله عز وجل كما بلغنا رمضان وسلمنا إليه أن يسلمه لنا وأن يتسلمه منا متقبلا ويجعلنا فيه من الموفقين. كانت المحاضرة لشيخنا صالح السحيمي حفظه الله ورعاه، ولكن لظرف السفر وقد قدمت محاضرته إلى العصر، وكان من المناسب أن تغطى ما اعتاده الناس من خير ومن نشر للعلم. فالعلم أيها الأفاضل هو أعظم ما تعبد لله عز وجل به، فما عبد الله بمثل العلم. ومجلس علم يحضره المرء لصلاح نفسه وصلاح من حوله خير من عبادة حول. وقد قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتشاره وفشوه في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. محاضرتي عنوانها عظيم، وهي من الذكر الحكيم ومن الكلام المتين: سبحان ربي العظيم. كلمة من الذكر عظيمة، وجملة من التعظيم رفيعة، ومقولة من التنزيه بديعة، تنوعت بها الأوامر في كل الأوقات، وتكاثرت بها الأجور والمثوبات، وتعددت فيها الأخبار من السنة والآيات البينات. أطيب الكلام وأحبه إلى الله وأثقله عنده: ما كرب نبي إلا استغاث بالتسبيح. غراس الجنة ومحية الخطايا، ذكر جميع المخلوقات. قال الله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. يسبح له من في السماوات، الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا تصيبهم سآمة من التسبيح، ولا فتور وعجز عن التسبيح. يسبح الرعد بحمده، والرعد ملك، والملائكة من خيفته، بل قال الملائكة عن أنفسهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وتأمل له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وهو العلي فوق سماواته بذاته وقهره وقدره العظيم، الذي من عظمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. على عظم السماوات وهي جماد تكاد تتشقق خوفا من ربها الذي فوقها، والملائكة يسبحون بحمد ربهم تنزيها وتعظيما وخوفا وإجلالا، يعظمونه عن كل نقص ويصفونه بكل كمال، ويستغفرون لمن في الأرض. لماذا؟ لأن أكثر أهل الأرض لا يعرفون عظمة الله فيقعون في معصيته وينسبون إليه ما لا يليق به، فلو عرفوا عظمة الله ما عصوا. وتأمل ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، ونضض كل سماء، أي غرض كل سماء، 500 عام، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تعالى فوق العرش، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. 7 سماوات، غرض كل سماء 500 عام، ما بين كل سماء وسماء 500 عام، وهذه السماوات كلها مليئة بالملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والأطيط صوت صريرها من الثقل الذي عليها، مع أن سمكها 500 عام، وهذه السماوات مع ثقلها وما عليها قائمة بقدرة الله وأمره وإذنه من غير عمد. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وترونها تأكيد للنفي، أي كما ترونها من غير عمد. ثم استوى على العرش، والعرش مخلوق قبل السماوات والأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء. والعرش أكبر المخلوقات. وقد وصف الله نفسه بقوله: رفيع الدرجات ذو العرش. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد والمجيد. قال ابن كثير: المجيد فيه قراءتان، الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. قال: وقد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، وأيضا فإنه فوق الجنة، والجنة فوق السماوات، وفيها 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى: ولها عرش عظيم. فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. ولذلك صح عن ابن رواحة من طرق عدة كما قال ابن عبد البر مما أنشده: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. ودون العرش الكرسي، قال الله: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو الكرسي؟ الكرسي موضع قدمي الرب جل في علاه، كالمرقاة إلى العرش. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. تعلمون كم سعة الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض؟ وكم سعة العرش بالنسبة للكرسي؟ سعة لا تستوعبها العقول، تقف عندها حائرة كليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات 7 عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاها. كم النسبة؟ ما السماوات 7 كلها بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، أي كلا شيء. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما السماوات 7 والأراضون 7 عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فالكرسي أعظم المخلوقات، أعظم من السماوات 7 بشيء كثير. الكرسي أعظم من السماوات 7 بشيء كثير، والعرش أعظم من الكرسي بشيء كثير. نسبة لا تخطر في العقول. ولذلك قال ابن عباس: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فمن وسع كرسيه السماوات والأرض سعة لا تدركها العقول، فكيف بسعة العرش الذي الكرسي بالنسبة له كحلقة في فلاة؟ فكيف بسعة الرب جل جلاله وعظم شانه؟ ولذلك قال عن نفسه: إن الله واسع عليم، في 7 مواضع من القرآن. إن الله واسع عليم. وقد أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصف واحدا من حملة العرش، نزل الوحي بوصف واحد. قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى. أين الأرض السفلى؟ سماوات 7 بين كل سماء وسماء 500 عام، وسم كل سماء 500 عام، ثم هذا الملك عنقه تحت العرش ورجلاه قد مرقت الأرض السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك، ما أعظمك. فيقول الله ردا عليه: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. هذا مخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن جاء في بعض الروايات أن الله لما خلق العرش وخلق له الحملة واستوى عليه فأمرهم بحمله، فقالوا من يستطيع أن يحمله وعليه رب العالمين؟ فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه بحول الله وقدرته. فعرش الرحمن أكبر مخلوقات الله وأوسعها على الإطلاق، ولذلك كان حقيقا باستواء الله تعالى عليه. قال الله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في سبعة مواطن من كتاب الله عز وجل. وفطر الخلائق على الإقرار بعلوه بذاته على مخلوقاته، فما يتوجه أحد بالدعاء إلى الله إلا وقلبه يرتفع إلى السماء. وإذا وضع الإنسان وجهه وجبينه في أسفل شيء سبح ربه بعلوه، سبحان ربي الأعلى. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، حتى قال ابن تيمية، حتى قال بعض قضاة الشافعية في القرآن أزيد من 1000 دليل تدل على علو الله تعالى على خلقه. وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة على ذلك إجماعا ضروريا لا يمكن إنكاره البتة. فالمعرفة أن الله فوق السماوات بذاته عال على خلقه كمعرفة وجود الجنة والنار وغير ذلك من الآيات البينات، بل ذلك أعظم وأظهر. فلو علم العباد عظمة ربهم لما فتروا عن تسبيحه ولما عصوه في ملكه. فبقدر معرفة الرب ينطلق اللسان بالتسبيح، ولذلك تقدم عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا ملل ولا تعب لما يرون من عظمة الله عز وجل. وهذا أيضا حال الرسل الكرام. وتأملوا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف أمره ربه بتعمير كل أوقاته بتسبيح ربه، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه أحوال النبي وأوقاته في اليوم والليلة كلها تسبيح. فملازمة التسبيح حال الأنبياء، وقد أمروا به أممهم، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. تسبح الله عند المهمات والملمات، فتسبيح الله المفزع عند الكروب. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. من هذا النبي؟ يونس ابن متى وقع في أعظم كرب، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فنادى في الظلمات، قال ابن مسعود ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، إذ نادى وهو مكظوم مغموم مكروب لا إله إلا أنت سبحانك. قال ابن كثير خرجت الكلمة تحف حول العرش، فقالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله أما تعرفون هذا؟ قالوا لا. قال هذا يونس. قالوا يا رب عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ قال نعم. قالوا أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء، ولهذا قال فاجتباه ربك فاجعله من الصالحين. وذلك أن يونس عليه السلام بعثه الله إلى قرية نينوى، وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم، فجاءهم العذاب في الموعد الذي حدده لهم يونس، فرأوه عيانا بأعينهم فضجوا إلى الله وعجوا له وتابوا. وكان يونس عليه السلام قد خرج من بين أظهرهم خوفا من العذاب، ولكن بلا إذن من ربه، فرفع الله عنهم العذاب. قال الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة، إذ أبق إلى الفلك المشحون، مشحون بالركاب وبالأمتعة، فلما ركب مع غيره والفلك مشحون ثقلت السفينة وخافوا أن يغرقوا، فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان، فاقترعوا على أن من قرع وغلب سيلقى في البحر عدلا منهم، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فلما اقترعوا وقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه لما رأوا من صلاحه، ثم عادوا القرعة ووقعت عليه فأبوا، ثم عادوها ثالثة فوقعت عليه أيضا فكان من المدحضين أي من المغلوبين، فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو أي وقت التقامه مليم أي فاعل ما يلام عليه وهو مغاضبته لربه، فالتقمه الحوت فذهب به إلى ظلمات البحار، فنادى يونس في تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء أي في أرض ليس فيها نبات ولا بناء، وهو سقيم ضعيف البدن كالفرخ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم أي أخرجناه من بطن الحوت ومن تلك الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، لا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي وغيره. فما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح، والتسبيح أحب الكلام إلى الله عز وجل. فعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. وفي رواية عن أبي ذر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله لعباده سبحان الله وبحمده. وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أطيب الكلام وهن من القرآن. لذلك جاء في حديث أن كل حرف من هذه الكلمات الأربع بعشر حسنات. قال أربع من أطيب الكلام وهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والتسبيح والتحميد أيها الأفاضل يجمع بين النفي والإثبات، نفي المعايب وإثبات المحامد. فالتسبيح يتضمن التنزيه المستلزم للتعظيم، والحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائصها، فالتحميد إثبات المحامد كلها لله، ويدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال. والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات، فيحمد الله على كل جلال وكمال، وينزه عن كل نقص ومثال، فليس له والد ولا صاحبة ولا ولد، وليس له شبيه ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قال الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به عن النقص والعيب، وحمد نفسه لتفرده بالكمال والجلال جل في علاه. بل من عظم هذه الكلمة أن أجر قولها مرة واحدة يملأ ما بين السماوات والأرض. فعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. هذه أجور، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، رواه مسلم. أجر عظيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة كم تأخذ وقت منك؟ دقائق معدودة، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية ابن حبان وغيره: من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ولا تظن أن نخل الجنة كنخل الدنيا، أبسط شيء سيقانها من ذهب. وكم ساق الجنة تحمل، كم ساق النخلة يحمل من ذهب إذا كان كلها من ذهب؟ نخلة واحدة ساقها كلها من ذهب، كم يكون وزنها؟ هذه نخلة واحدة تنالها بسبحان الله وبحمده. وما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. بل من لطيف حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على ملازمة التسبيح حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقالوا: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب الله له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة، رواه مسلم. وتأملوا حال السلف، وأضرب لكم مثال واحد فقط. عن أبي وائل وهو تلميذ ابن مسعود قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء. ما هي الغداء؟ صلاة الصبح. فسلمنا بالباب فأذن لنا، يعني هو داخل قال ادخلوا. قال: فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح. قال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ ظننتم بآل ابن أم عبد، من هو ابن أم عبد؟ ابن مسعود. ظننتم بآل ابن مسعود غفلة؟ قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت، فسبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقال يا جارية انظري هل طلعت، قال فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت، وعنده ناس في المجلس، فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. رواه مسلم. وعن عاصم الأحول قال كان عامة كلام ابن سيرين سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، هذا عامة كلامه، كان عامة كلام ابن سيرين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. فأيها الأفاضل عظموا ربكم بتسبيحه، عظموه بقلوبكم وألسنتكم، تنالوا أجره ويعظم في قلوبكم قدره. وقد قال ربكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. والخوض في هذا الباب لا ينقطع عنه الكلام، ودلائل الآيات في تعظيم الله عظيمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، فعظمة الله لا تدرك، إنما نتعرف عليه بنعمه وآياته الدالة على عظيم شأنه جل في علاه. فعظموا ربكم ووحدوه واتبعوا سنة نبيكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له كثيرا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يميتنا على سنة نبيه، وأن يحشرنا في زمرته، ويجعلنا من عتقاء ناره، ويجعلنا من أهل فردوسه الأعلى، كما سألوا سبحانه أن يحفظ علينا بلادنا ولاة أمورنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. فهذه الدروس أيها الأفاضل هي حياة البلاد وحياة القلوب، ومن أذن لها واجتهد في إقامتها قد ينال أجر الجميع. فمن دعا إلى خير وإلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى كل ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.